هنا القاهرة. يحكى أن فكرة البكرة في بلاد برا مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر. أبدأ أولا أصدقائي بشكري ليكم على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، فليكم كل الشكر. واسمحوا لي قبل لقاء الحلقة أقول جزء من الأفكار دي. أول فكرة أصدقائي من كوريا الجنوبية. أقامت كوريا الجنوبية مدينة غير مسكونة بالبشر مطلقا، مدينة كلها آلات وروبوتات فقط، مدينة حتى المارة فيها في الشوارع آلات. الهدف تجربة السيارات الكورية التي تمشي أيضا بدون سائقين على بعد ساعة ونصف فقط من العاصمة سيول. المدينة بتكلفة 17 مليون دولار. وهذه الصورة من اليابان، مجموعة أشخاص جالسين على الأرض يمسحون أحذية ناس آخرين واقفين. المعلومة إنهم ليسوا ماسحي أحذية، هم مديرو أكبر شركات اليابان اعتادوا على مسح أحذية الموظفين الجدد ليكسروا حاجز التكبر في نفوسهم وحاجز الخوف في نفوس الموظفين الجدد، حتى يكون الإخلاص في العمل هو المعيار ولا وجود للتملق للمسؤول، فالمسؤول موظف كبقية الموظفين ولكن في موقع مسؤولية أعلى. وهذه الصورة في أندونيسيا، وهناك مدرسة تستدعي الأمهات مرة في الأسبوع ليقوم الأطفال بتنظيف أرجل أمهاتهم وتذكيرهم بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. وهذا أصدقائي فيديو لرحلة طائرة لن تغادر مكانها، يركب بها عدد من الأطفال الفقراء. تمنح هذه الطائرة الأطفال الفقراء الإحساس بشعور الطيران وأنهم سوف يركبون طائرة وسيشعرون بتجربة التواجد داخل الطائرة. الأطفال يمسكون بتذاكر سفر، هناك أيضا تعليمات السلامة يجربونها، حتى المشروبات على الطائرة. يقول أحد الأطفال: لقد رأيت العديد من الطائرات في السماء، كنت أعتقد أنهم صغار، ولكن الآن بعد أن ركبت فيها عرفت أنها كبيرة. بعض الأطفال يزورون مكان قائد الطائرة. صاحب الفكرة أصدقائي هو مهندس طيران متقاعد هندي اسمه بهادور ماك، كان يريد إسعاد الفقراء بهذه الطريقة، وهذه الإنسانية. وهذه الفكرة أصدقائي من ألمانيا، وفندق متميز عجيب، الأسرة في الغرف من سيارات فارهة حقيقية، نصف السرير مكشوف عليه مرتبة عادية، ولكن مقدمة السرير هي مقدمة سيارة معدنية ألمانية حقيقية. هذا ابتكار في فكرة الفندق وترويج للسيارات الألمانية الشهيرة. وهذه أصدقائي صورة أخرى لأغنى رجل في العالم يقف في الطابور، صورة لبيل جيتس أمام مطعم للوجبات السريعة كان يقف بانتظار دوره. عندما تبلغ ثروتك 100 مليار دولار وتدير أكبر مؤسسة في العالم ثم تقف في الطابور لانتظار الطعام، فهكذا يتصرف الأغنياء الحقيقيون. وهذه الصورة أصدقائي من جنوب إفريقيا، عند مدخل إحدى جامعات جنوب إفريقيا كتبت اللافتة الآتية: إن تدمير بلد لا يتطلب استعمال القنابل الذرية أو الصواريخ بعيدة المدى، يكفي تخفيض نوعية التربية والتعليم والسماح بالغش في الامتحانات، حينها سيموت المريض بين يدي الطبيب، وستنهار المباني على يد المهندسين، وسيهدر المال على يد الاقتصاديين والمحاسبين، وستموت الإنسانية على يد علماء الدين. إن انهيار التربية والتعليم كفيل بانهيار الأمة. وأخيرا أصدقائي، هذا لقاء هذه الحلقة. الإعلامية والكاتبة والأديبة الأستاذة نجلاء لطفي، أهلا بيك معانا وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أهلا بيك يا أستاذة منى. حنتكلم عن أفكار من بلاد إيه؟ أنا عجبتني من بلاد اليابان، بما أننا عندنا رز زيهم، فكرة الاستفادة من قش الرز. بما أني يعني أصول والدتي من المنصورة، فالمنصورة محافظة الدقهلية محافظة مشهورة بزراعة الرز، فأنا بشهد في فترة شهر 9 بعد جمع الرز دايما أنه بيجمعوا القش وبيحرقوه، بيعمل تلوث غير طبيعي للبيئة، مش بيقتصر على المحافظة بس، بيمتد للمحافظات المجاورة وبيوصل للقاهرة وبيسبب السحابة السوداء، بيسبب للناس حساسية، حساسية صدر، حساسية عيون. بسألهم ليه ما بتستفيدوش من قش الرز؟ قالوا لي هنستفيد بيه، احنا بنحرقه في الأرض، دي أرخص حاجة. ده عرفت ان اليابان بتعمل مهرجانات لقش الرز، ده غير الاستفادة من قش الرز. يعني احنا ممكن في صناعات كتيرة بيدخل فيها قش الرز، ليه ما نستفادش؟ احنا بنزرع رز حتى ولو قللنا الكميات بسبب نقص المياه، لسه عندنا زراعة الرز قائمة، يبقى هتفضل نفس المشكلة قائمة. ليه ما وجدش في كل محافظة، مش هعملها في القاهرة، هعمل في المحافظة اللي بيتزرع فيها الرز مصنع أو مصنعين، القطاع الخاص اللي يعمله، أدي له ترخيص، أنت هتعمل مصنع بقيمة كذا بمبلغ كذا، وسهل له، لأن هو هيوفر لي بيئة نظيفة. أنت هتصنع كذا من الرز، وأنت هتصنع كذا من الرز، قش الرز ممكن يتصنع منه خشب قبل كاش حسب معلوماتي، ممكن يتصنع منه ورق. أنا كأم بقى بعاني من مشكلة الورق، كأم الكتب غالية، الكراسات بتاعت الدراسة غالية، ككاتبة لما تكلفة الكتاب بتبقى غالية جدا، سواء علي أو على دار النشر، فبالتالي بتبقى القارئ غالية، فبالتالي مفيش قراءة. فأنا ممكن أحل المشكلة دي، ليه أستورد ورق لما أنا ممكن أصنعه؟ واليابانيين على فكرة أساتذة في موضوع تدوير قش الرز، طبعا ده غير المهرجانات اللي بيعملوها والاستفادة منه، وسماد عضوي وحاجات يعني من البيئة وللبيئة. طيب يبقى أنا الفكرة موجودة وممكن نيسرها لصغار المستثمرين، أفتح المجال في المحافظات دي، القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والمحافظات اللي بتزرع الرز دي، يا جماعة أنتم ممكن تزرعوا، أنا هعمل لكم تصريح مثلا، وهقلل عليكم الضرائب مثلا أول سنتين أو أول سنة، بحيث أن أنتم لما تبتدوا تكسبوا نبتدي بقى ناخد الضرائب، الدولة هتستفيد والناس هتستفيد، وهيبقى فيه تشغيل للبطالة، وفي استفادة للفلاح من قش الرز، وهقلل من أسعار الاستيراد السلع اللي أنا بستوردها. فده كله استفادة لينا. ليه أنا أضيع حاجة جميلة عندي أستفيد بيها وفي نفس الوقت هم بيهدروها في حرق؟ والفكرة موجودة في بلاد تانية، وكمان العقول المصرية الجميلة. يعني أنا أعرف كذا أستاذ وأستاذة في المركز القومي للبحوث واخدين براءات اختراعات في الاستفادة من قش الرز. يعني أقصد أن الجانب العملي موجود في بلاد تانية، والجانب النظري هنا عند ولادنا، فسهلة قوي أن احنا نبدأ. بالضبط، هي بس محتاجة خطوة من كل محافظة محافظ في محافظته. يا جماعة اللي عايز يستثمر في فكرة الشروز ده يتقدم بالطلبات ونبتدي نعملها، هنفيد الكل، يعني الكل هيستفيد، الدولة والمواطنين، هيشغل ناس، ضرائب داخلة للدولة، دخل داخل، هنقلل الاستيراد، فبالتالي هنوفر عملة صعبة للبلد، فهي فايدة من كل ناحية. ليه ما نطبقهاش؟ احنا المصريين كنا دايما سباقين في حضارات قديمة، ليه احنا دلوقتي بنتأخر عن الناس؟ ليه ما نستفدش من تجارب غيرنا؟ الفكرة الثانية، هو انا بما اني عاشقة للنيل فكان جولاتي معظمها على النيل. القرى المصرية للأسف فكرة التخلص من القمامة بتبقى على ضفاف نهر النيل، فطبعا التلوث، الحشرات والحيوانات، بنلوث النهر. ليه ما بناخدش القمامة دي من كل قرية، نعمل مثلا في كل مركز حواليه مجموعة قرى مصنع لتدوير القمامة، نستفيد منها ونعيد تصنيعها. في حاجات كتير جدا ممكن نصنع القمامة ونستخرجها من، ليه ما بنستفدش من الفكرة دي؟ هننظف النهر، هنخلص القرى من الحشرات ومن الحيوانات اللي فيها، هنشغل شباب عاطلين بدل ما هم قاعدين على القهوة وبيتعاطوا مخدرات وكل الشرور اللي حوالينا دي، الدولة هتستفيد، دخل لينا. يبقى ليه ما نعملش ده؟ كل مركز يكون فيه مصنع صغير كده، مصنع صغير، مش لازم حاجة كبيرة، ممكن على مستوى المحافظة يكون مصنع كبير، نشغل الشباب، نشغل الناس بمشاريع بسيطة، بحاجات مش هتكلف كتير، وخصوصا في بلاد سبقانة في حاجة زي كده. يعني تدوير القمامة في أوروبا كلها بشكل عام، وبشكل خاص مثلا في فرنسا، الفصل من المنبع، يعني البيت هو اللي بيفصل البلاستيك عن الورق عن المخلفات الأكل وهكذا. بالظبط، يعني انا كمان مركزه على فكره، يمكن ده موجود في المدن الى حد ما، يعني القاهره، اسكندريه، المدن الكبيره، لكن القرى اللي على ضفاف النيل لا عندهم شركات بتروح تشيل الزباله، ولا عندهم اهتمام بنظافه الشوارع، ولا بنظافه النهر. مجرى النهر ده مهم جدا يا جماعه ان احنا ننظفه، النهر ده احنا اللي بنشرب منه وبنروي منه الزرع، احنا لما هننظفه كل الامراض اللي احنا الدوله بتصرف كتير جدا عشان علاجها هتختفي. وبعدين احنا اجدادنا الفراعنه كانت اول وصيه ليهم ان احنا ما نلوثش النهر، النهر ده مقدس، النهر ده نعمه من نعم ربنا علينا، لازم نحافظ عليه، فاحنا لازم ننظفه من القمامه اللي منتشره على ضفاف النهر من اسوان لحد رشيد ودمياط، نستغل القمامة دي، نشغل شباب، توفر لنا دخل. كل الشكر للأستاذة نجلاء لطفي الإعلامية والأديبة، أشكرك جدا على الأفكار الجميلة دي. شكرا يا أستاذة منى، وسعيدة بلقاء حضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك، على جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.